الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اليوم عندنا معرفة سبب النزول، ولكن قبل هذا النوع أحبذ لنرجع للمقدمة، الصفحة السادسة لأن طبعة بالفضل إبراهيم، صفحة ستة الذين معهم طبعة بالفضل إبراهيم، المقدمة. أيوه، مقدمة لما ذكر الكتاب البلقيني، لما ذكر الكتاب البلقيني بعدها قال هذا آخر ما ذكره القاضي جلال. وصلتم لها؟ وصلتم لها؟ يعني تقريبا ثلاث صفحات شوية، صفحة ستة اللي مع طبعة محمد بن الفضل إبراهيم. وصلتم لها؟ طيب، خلونا نسمع النص. يقول هذا، قال السيوطي رحمه الله تعالى: هذا آخر ما ذكره القاضي جلال الدين في الخطبة، ثم تكلم في كل نوع منها بكلام مختصر يحتاج إلى تحرير وتتمات وزوائد مهمات. صنفت في ذلك كتابا سميته التحبير في علوم التفسير، ضمنته ما ذكره البلقيني من الأنواع مع زيادة مثلها، وأضفت إليه فوائد سمحت القريحة بنقلها وقلت في خطبته، ثم سرد الخطبة. طبعا البلقيني لو تلاحظون في رأس الصفحة قالوا بذلك تكملت الأنواع 50، يعني البلقيني وصل للخمسين نوع، وإذا ما أدخل الكنى والألقاب والمهمات سرد هذا 50 نوع. والسيوطي بعد ما ذكر كلامه هذا قال الثاني بعد المئة التاريخ، يعني إذن عددها في التحبير 100 ونوعين، إذن يكون زاد كم؟ قرابة 50 مثل ما ذكر. لكن في فائدة مهمة في هذا النص، ما أدري هل يعني انتبهتم لها، احنا قرأناها طبعا وغفلنا عنها، فالآن نرجع لها مرة أخرى. لو أن سائلا أو لو واحد قال أنه كتاب البلقيني هذا اللي اسمه مواقع العلوم من مواقع النجوم مطبوع، نقول له مطبوع ولا ما مطبوع؟ مواقع العلوم من مواقع النجوم، كتاب البلقيني مطبوع ولا غير مطبوع؟ مطبوع. وين؟ في؟ لا، قبل، لأنه هذا الآن كلام عن التحبير، في التحبير، في التحبير. يعني لاحظوا الآن عبارة إيش قال؟ قال ثم تكلم في كل نوع منها بكلام مختصر يحتاج إلى تحرير وتتمات وزوائد مهمات. هذا من هو؟ البلقيني. فصنفت في ذلك كتابا سميته التحبير في علوم التفسير، ضمنته ما ذكره البلقيني. إذن كتاب البلقيني مضمن وين؟ في التحبير. في التحبير لاحظوا فيه فائدة أخرى ما هي موجودة هنا لما سرد الأنواع. في التحبير لما كان يسرد الأنواع بعد ما ينتهي من سرد الأنواع التي ذكرها البلقيني يقول والخامس والسادس والسابع من زياداته، ثم يسرد ما بعدها، ثم يقول والرقم كذا وكذا وكذا من زياداته، بحيث أنه يتميز ما زاده عما هو أصل للبلقيني. هذه واحدة. تأتي قضية ثانية، أنه قال هنا ضمنته ما ذكره البلقيني من أنواع مع زيادات مثلها وأضفت إليه فوائد. معنى ذلك أنه قد يدخل إلى ما ذكره البلقيني فيضيف إليه فوائد، قد يدخل إلى ما ذكره البلقيني فيضيف إليه فوائد. إذن كان كتاب البلقيني في حقيقته بين يدينا لكنه ضمن كتاب التحبير، هذه واحدة. الثانية، له كتاب اسمه النقاية، جمع فيه 14 علما، كل علم جعل فيها متن. الأول كان في علوم الدين، ثم بعدها قال علوم التفسير، ثم ذكر كتاب البلقيني وتقسيمه، ويظهر أنه ذكره بحذافيره لأنه مختصر بالفعل. احتمال أن يكون ما ذكره في النقاية هو أصل كتاب البلقيني، يعني نقله بأصله، احتمال، لأنه ذكره تماما، يعني مثل ما ذكر في الـ في الـ في, الـ في الـ الأنواع التي ذكرها الأول والثاني والثالث إلى السادس الذي ذكرها البلقيني هي نفسها تماما، ومثل لكل نوع بمثال. احتمال أن يكون هذا اللي هو في النقاية هو كتاب البلقيني نفسه، ويكون في التعبير زيادات عليه. وهذه فائدة النقاية في إتمام الدراية، شرح النقاية له طبع في رسالة واحدة من طبعات دار طويق، وقديما طبعه أو استخلصه جمال الدين القاسمي وسماها رسالة في أصول التفسير، رسالة في أصول التفسير. طيب هي طبع الرسالة طبع اللي هو إيه رسالة في أصول التفسير. نعم هي من النقاية. النقاية في 14 علم. أول علم أصول الدين ذكر في متن، ثم العلم الثاني علم التفسير، وذكر كتاب البلقيني نفسه. وطبع مفرد طبعه جمال الدين القاسمي، وطبع قريبا في دار طويق لأنهم عندهم يعني بعض المتون يضعونها يطبعونها فوق ويضعون لها تحت مكان للشرح، هم طبعوها أيضا. لكن أحسن إليك قوله هنا ضمنته ما ذكر البلقيني من الأنواع مع زيادة مثلها، يعني هو اللي يفهم منه ليتبادل للذهن أنه ذكر الأنواع التي ذكرها البلقيني. إيه وزاد وزاد على الأنواع، لكن ما يلزم منه أنه ذكر كل الكلام. إيه ما يلزم، لكنه احتمال أن نقول، لأنه ما نقول أنه لأنه الآن أنا أمام قضية غيبية، ما يلزم نقول كل كتاب البلقيني بحذافيره موجود في التحبير. أيه. هذا لا نستطيع جزم به، لكن نقول على الأقل أغلب كتاب البلقيني موجود ولا لا؟ ما أدري أنا اللي تعطيه العبارة الأنواع، إنه كل نوع ذكره البلقيني موجود، لكن هل السيوطي أبقى على كلام البلقيني؟ هذا الظاهر. ليه؟ لأنه لاحظ بعدها قال وأضفت إليه فوائد سمحت القريحة بنقلها، معناه أنه قاجع الكتاب البلقيني أصل. وأيضا لو كان التحبير ما كنت أتوقع أن نزيد، والمهم مفيد التحبير للقرآن مقدمته أكثر صراحة من هذا، أكثر صراحة من هذا. ولأنه حتى في الأنواع لما يذكر 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 اللي ذكره البلقيني يقول 8، 9، 10 والثامن والتاسع والعاشر من زياداته. إيه هذا ما فيه إشكال يعني. طيب طيب فالصفة الأنواع الأولى للبلقيني الأنواع. إيه هل يلزم منها الكلام؟ والله متوقع جب يتركها بيجيب كلام من عنده. لا يعني ممكن يختصر مثلا، احتمال احتمال انه يختصر، احتمال انه يبقي الكلام ويضيف عليه، كله محتمل. لكن البلقيني أقاس في السيوط من عادته انه ينسخ، ينسخ باختصار يعني ينسخ. على العموم المقصد انه على الاقل انه اصل كتاب البلقيني موجود، يعني اصل كتاب البلقيني موجود. لا نستطيع كما يعني ذكرت انه نجزم انه 100%، لكن على الاقل انه اصله موجود. نعم لأنه ذكر نفس الأنواع وأمثلة لها مختصرة، وهنا يقول أنه مختصر نفس الأنواع بالتمام اللي ذكرها عن البلقيني هي نفسها اللي وردت في النقاية تماما، والأمثلة مختصرة. لأنه لاحظ هنا قال إيش في الاختصار، وين ذكره؟ انه مختصر كتاب البلقيني في اول ما ذكر القاضي. ايوه يعني ثم تكلم في كل نوع منها بكلام مختصر. اي نعم ثم تكلم منها في كل نوع بكلام مختصر، وبالفعل اللي في النقاية مختصر يعني امثله، النوع مثال له، النوع مثال له. حتى في واحد من الاخوه في مكه طرح فكره يقول ان التنويع أو الأنواع أو كذا، لأنه لاحظوا في فائدة أخرى أن أطلنا تركنا مع أسباب النزول الوقت ضيق. الملاحظ أنه البلقيني وقبله الزركشي ثم السيوطي لما أرادوا أن يؤلفوا في علوم القرآن كان أمام ناظرهم علوم الحديث، علوم الحديث، يعني أنه سبب التصنيف أو أحد أسباب التصنيف في علوم القرآن وإيجاد كتاب يماثل علوم الحديث. وعلوم الحديث دخله التنويع لما يسمى بالأنواع مثل ما فعل ابن الصلاح. فهو يقول قد يكون أيضا هؤلاء سموا هذه أنواعا تأثرا بأهل الحديث لما سموا تلك أنواع، وهذا محتمل يعني يحتاج إلى تأمل، لكن من باب الفائدة يذكر، من باب الفائدة يذكر. علاقة أول ما دون تفسير شيء كباب الأبواب الحديث ربما يكون مما في ضعف مصنف كيف أول ما دون إيش؟ أول ما دون التفسير. أيوة. أبواب من أبواب الحديث. لا مو صحيح هذا، هذا خلل كبير، هذا هذا خطأ، هذا طبعا ومع الأسف إنه في بعض الأحيان يعني تسري معلومة وهي فيها إشكال كبير، إنه أول ما دون التفسير كان بابا من أبواب الحديث. من هو أول من دون؟ تقديم هارون. هارون توفي سنة كم؟ 170، أو بن جريش توفي 150. طبعا الفترة التي قبله هذا مقاتل مقارن يعني بنفس الوقت هم، وكتب التفسير كاملا، وقبله زيد بن أسلم، وقبله سعيد بن جبير ومجاهد والحسن أملى على تلميذة، مجموعة يعني قرابة 20 مدونة وأكثر في التفسير قبل أن يبدأ الحديث الذي يذكرونه هذا. هذا في خلل أصحاب السنن متأخرة. إيه متأخر صحيح. متأخرة عن عمل المفسرين. نعم. طيب نرجع إلى أسباب النزول. إيش طريقة أصحاب السنن أصلا متى بدأ؟ ما أدري. والله ما أدري. ما أدري والله. تصنيف على الأبواب. ما عندي خلفية. عندك شيء شيء؟ أول ما صنف على الأبواب. الأبواب هي قديمة قديمة. كم يعني كم؟ في أي قرن؟ قديم يعني مثل الموطأ لإمام مالك. موطأ يعتبر 179 أو 97. هو متأخر عن هؤلاء العلماء. وموجود من قبل مالك. يعني لكن ما كان فيها باب اسمه باب التفسير. يعني هل ذكر باب التفسير متقدم في مثل هذا؟ ما أدري يعني كان تصنيف عليه. طيب. العموم مقصد حتى. ها؟ من هو كتاب الجامع؟ من أبواب التفسير. أي نعم. من واحد تلميذ مالك. لكن في قبل مالك وقبل تلميذ ناس كتبوا. طيب ندخل إلى أسباب النزول. طيب شيخ ما أدري ما تحدث على النقاية التي النقاية أي نعم للسيوطي وله شرح اسمه إتمام الدراية. طيب وش علاقته بحديث القيني؟ لأنه أخذ في علم التفسير، لأنه واضع متون مثل علم التفسير وضع نفس كتاب البلقيني نفس تقسيم البلقيني وأمثلة له موجزة جدا في النقاية. في النقاية نعم هي موجود. إتمام الدراية أيضا موجود له شرح النقاية له أيضا هو السيوط. وضع متن وضع شرح نعم. أيها الدرجة العلمية شخص أيها الدرجة كتب العلمية أكيد طبعي أنا جو سمعتك الكتاب إتمام الدراية اللي هو إتمام الدراية نعم. موجود موجودين يباع إيه حاله ولا شلون يقرأ مثلا نفس المتن مجلد. كل متن وشرحه إيه. طيب ما إتمام الدراية نفسه إتمام الدراية. طيب أسباب النزول ذكر من ألف في أسباب النزول، فذكر من أقدم من ألف في أسباب النزول علي بن المديني شيخ البخاري، ثم ذكر من أشهرها كتاب الواحدي وهو كذلك. وكتاب الواحدي لا زال إلى اليوم يطبع طبعات متعددة وغلبها طبعا طبعات تجارية، قال على ما فيه من إعواز، واختصره الجعبري اختصر كتاب الواحدي بحذف الأسانيد، قال ولم يزد عليه شيئا. ثم ذكر ما ألفه أبو الفضل ابن حجر هو ابن حجر العسقلاني الكتاب الذي طبع، وقيل أنه مات عنه مسودة، وفيه كلام هل أتمه أو ما أتمه، لكن الموجود جزء قليل جدا من كتاب العجاب. ثم ذكر أنه كتب كتابا سماه لباب النقول في أسباب النزول، باب النقول في أسباب النزول. يعني هذا كما هو أشار سابقا أنه يأتي عند كل نوع ويذكر من ألف في هذا النوع. طبعا ليس حاصرا وإنما يذكر ما يحصل أو يطلع عليه، وإذا قد يظهر مع البحث غير ما ذكره. الجعبري ذكر في أسباب النزول أو في نزول القرآن النوع على قسمين: ابتدائي، وما نزل عقب واقعة أو سؤال. ما نزل عقب واقعة أو سؤال، الذي ينزل عقب واقعة أو سؤال يكون إيش؟ سبب النزول. لكن قد ترد مسألة: هل يلزم أن ينزل عقب الواقعة مباشرة؟ لا يلزم. إيش؟ سورة كهف يقول لك فيها ضعف، الأثر فيه ضعيف، فيه ما هو أصح منه. هيا أسامة، هي حديث إيش؟ أي نعم، حديث براءة عائشة رضي الله عنها اللي هو الإفك، كم جلس؟ شهر. إذن أيضا هذه فائدة ينتبه أنه لا يلزم أن يكون سبب النزول بعد الواقعة تماما. سم؟ وأيضا تبوك. قال هنا قبل قوله: هل يمكن أن يكون هناك ما نزل عقب واقع أو سؤال؟ هل في قسم ثالث؟ يعني سؤال فنزلت آية أو واقع فنزلت آية، هل يمكن يكون عندنا صنف ثالث؟ يعني غير اللي نزل في غير سبب واقع أو سؤال. إيش؟ هذا قلنا أن القسم الأول ابتداء، القسم الأول ابتداء، والقسم الثاني هي أسباب النزول. يمكن نفرد الأشياء اللي تحدث في المستقبل؟ لا، ما تكون سبب النزول. ما يحدث للمستقبل ما يكون سبب النزول. كيف؟ هو صرص حادثة فنزل، دخل في الحادث، يعني دخل في الحادث، فليظهر أنه ليس هناك قسمة ثالثة، إما أن يكون سؤال فينزل أو تكون حادثة فينزل القرآن. قالوا في هذا النوع مسائل. أنا أتكلم عن كلامه. إيه نعم، انتهى من الإجابة. قال: مسألة الأولى، زعم زاعم أنه لا طائل تحت هذا الفن لجريانه مجرى التاريخ وأخطأ في ذلك، بل له فوائد ثم بدأ يسرد الفوائد. طبعا لم يذكر من هو الزعم، لو ذكره يعني لا كنا ممكن نتبع أو نستفيد شيء معين من معرفة هذا الشخص الذي زعم. فهل بالفعل أسباب النزول تجري مجرى التاريخ؟ أما لها مساس في التاريخ هذا ما في إشكال، لا يختلف فيه، لكن هل يعني هذا أنه يمكن أن تفهم الآية بدون سبب النزول؟ لأنه سيأتينا بعد قليل في الفائدة الرابعة اللي في آخر السطر، ومنها الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال. قال الواحد: لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معنى القرآن. وقال ابن تيمية: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. يعني هذه الفكرة التي نريد نناقشها الآن، إنه الآن قوله هذا أنه ترجم مجرى التاريخ، نقول: أما كون ترجم مجرى التاريخ، أما أنه يستفاد منها في التاريخ فنعم، لكن كونها تجري مجرى التاريخ بحيث أنه لا يستفاد منها في التفسير فهذا فيه نظر. فإذا الأصل أن أسباب النزول تعين على فهم القرآن، أسباب النزول تعين على فهم القرآن. ولهذا من جهل أسباب النزول في بعض المواطن وقع في ماذا؟ في الخطأ. والأمثلة على هذا كثيرة، نذكر مثالا واحدا. اللغة العربية لما تأتي اللفظة مجردة قد تحتمل أكثر من معنى، في مثل قوله في غزوة البدر قال: ويثبت به الأقدام، لما ذكر أنزال المطر. وفي قصة طالوت وأصحابه قالوا: وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. طيب، هناك ثبت أقدامنا ويثبت به الأقدام، هل ثبت أقدامنا هناك نفس يثبت به الأقدام هنا؟ تثبيت القدم بمعنى إيش؟ إفراغ الصبر عليهم بحيث لا يفروا من المعركة، هذا معنى تثبيت القدم في قصة أولئك. لكن في قصة بدر فيها علاقة بماذا؟ بنزول المطر. وإذا عرفنا أن الصحابة كانوا في أرض رملة والمشركين كانوا في أرض سبخة، فلما نزل مطر كان انزلاق عند المشركين وثبات أقدام عند المؤمنين. عرفنا إذن هنا أن المراد بتثبيت الأقدام ليس هو المراد به في تلك الآية، فليس نظيرين. تمام. فيبقى عندنا بعد ذلك أن نقول أن تثبيت الأقدام هنا حقيقي، يعني تثبيت القدم التي يمشي عليها على الأرض. أبو عبيدة معمر بن مثنى لما جاء لتفسير الآية فسرها بمعنى لغوي، هو من حيث المعنى اللغوي صحيح لكن ليس هو المراد بالآية. قال يثبت بالأقدام إيش؟ قال يفرغ عليهم الصبر، جعل نظير ما في قصة طالوت. فهذا الذي يوقعه في الإشكال ما هو؟ عدم معرفة إيش؟ ملابسات النزول. طبعا هي ما تدخل في السبب مباشرة، لكن على الأقل هي قصة الآية. عندنا في قصة الآية وسبب النزول اشتراك، يعني في قصة الآية وسبب النزول اشتراك. فنذكر كمثال هنا وإن كانت أمثلة طويلة ما نريد أن ندخل فيها، لكن لكي نفهم أنه معرفة سبب النزول أصل مهم. قد يقول قائل، وأنا أختم بها الحديث عن هذا، هل يوجد آيات لها أسباب نزول ويمكن أن تفهم من دون سبب النزول؟ آيات لها أسباب نزول لكن ممكن آية تفهم من دون سبب النزول، يوجد. مثل أول سورة إيش؟ الممتحنة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. هذا نزل في من؟ في حاطب. ولو قرأنا الآيات معلومة من دون سبب النزول، هذا سبب النزول صار مقوّن لماذا؟ لمعنى الآية، لكن ممكن الاستغناء عنه في هذه الحال. لكن لا يعني هذا أننا يمكن أن نستغني عن أي سبب نزول. إذن يكون في هناك توازن في فهم علاقة الآية بسبب النزول، علاقة الآية بسبب النزول. إذن نقول الأصل أن معرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، لكن قد ترد بعض الآيات التي لا سبب النزول وتفهم الآية من دون سبب النزول، مثل آيات اللعان، آيات الزنا، كثير من الأمثلة يمكن تفهم من دون سبب النزول، لكن سبب النزول يبين ويقوي المعنى. سنأتي إلى قضية أخرى فيما بعد تتعلق بهذا، قضية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مرتبطة بهذا أو قريبة من هذا المعنى. لعن نقف عند هذا وأن كذا. العزيز قال بالروسي لو أن مهثير محتاج مراجع مصادر القرآن. والله الآن في عمل لعله، والله لعله يعني يجمع يعني. وأيضا يقول حالة استخراجها وطبعا والله إذا وجد ما أتوقع أنهم يتأخرون البحث، لكن وين تقدر تلاقي المخطوطات؟ أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن. نعم، ننتقل للطبري.